عاشرا قصة الحجاج مع أنس بن مالك المكذوبة. بداية يجب أن نعلم بأن هذه الرواية من الروايات التي تفنن المؤرخون الشيعة في كذبها وافترائها واختراعها كبقية القصص التي ذكرناها سابقا وتداولها المؤرخون عبر العصور عنهم، وكأنها حقيقة غير قابلة للنقد ولا للنقض. وقبل تفنيد هذه القصة المكذوبة لابد من التعريف بأنس بن مالك لمعرفة منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، ولأنه بسبب هذه المنزلة تم تأليف هذه القصة المكذوبة من قبل المجوس للطعن بالحجاج وتشويه صورته عند المسلمين. فمن هو أنس بن مالك رضي الله عنه؟ هو الصحابي الجليل أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري من بني عدي ابن النجار رضي الله عنه. ولد قبل الهجرة بعشرة أعوام وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنوات، وروى عنه كثيرا من الأحاديث، وكان يفتخر بلقب خادم رسول الله، ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له وأدخله الجنة. وعاش طويلا، فكان آخر من رحل من الصحابة، وتوفي في البصرة سنة 92 هجري، وقيل سنة 93 هجري، وكان أمير المؤمنين يومئذ هو عبد الملك بن مروان. أما قصة الحجاج معه المكذوبة فالذي يقرأها في شتى المراجع بتمعن وتدبر وتحقق ويدقق في كلماتها والروح التي صيغت بها سيكتشف بسهولة أنها قصة مكذوبة ومفترات من أولها إلى آخرها، ومن وضع شياطين الشيعة المجوس. ومن أجل إعطائها مصداقية تم تزوير رسائل متبادلة بين أنس بن مالك والخليفة عبد الملك بن مروان وبين عبد الملك وبين الحجاج، والذي لديه علم بسيط في اللغة العربية ويدقق بلغة وتعبيرات وصياغة هذه الرسائل سيكتشف بسهولة أن هذه الرسائل المتبادلة الذي كتبها وكذبها وصاغها وافتراها هو شخص واحد يحمل روحا شيعية مجوسية حاقدة على الحجاج وعلى أنس بن مالك وعلى الخليفة عبد الملك بن مروان وعلى جميع بني أمية وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أجمعين. فهي عبارة عن سيناريو وحوار ركيك ورديء التزوير، ولا ينطلي إلا على الأغبياء والببغاوات الذين يرددون ما يسمعون دون عقل وفهم ووعي. وهذه بداية القصة المكذوبة والرسائل المفبركة المتبادلة فيها. تقول بداية القصة المكذوبة أنه في يوم من الأيام ذهب أنس بن مالك لزيارة الحجاج بن يوسف الثقفي، وبدلا من أن يستقبله الحجاج استقبالا حسنا يليق بمنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، استقبله بجلافة واحتقار وتقريع وإهانة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، حيث لما دخل عليه قال له الحجاج: إيه يا أنس، يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الأشعث، والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة، ولا أدمغنك كما تدمغ الصمغة، ولا أعصبنك عصبة السمنة وهي نوع من الشجر. فرد عليه أنس بن مالك متعجبا: إياي يعني الأمير أصلحه الله؟ فقال الحجاج: إياك، سك الله سمهك. فقال أنس بن مالك: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت ولا أي ميتة مت. ثم خرج بعدها من عند الحجاج وكتب رسالة إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يخبره فيها بما قال له الحجاج. جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك، أما بعد، فإن الحجاج قال لي هجرا وأسمعني نكرا ولم أكن لذلك أهلا، فخذ لي على يديه فإني أمت بخدمتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد عبد الملك بن مروان المزور على رسالة أنس بن مالك المزورة: أما بعد، فقد قرأت رسالتك وفهمت ما ذكرت من شكاتك الحجاج وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك، فإن عاد لمثلها فاكتب إلي بذلك أنزل به عقوبتي وتحسن لك معونتي والسلام. ثم تقول القصة المكذوبة: وعندما خرج رسول عبد الملك من عند أنس بن مالك ذهب إلى الحجاج ليسلمه رسالة عبد الملك، وقبل أن يسلمه الرسالة قال للحجاج ما هو مكتوب فيها من شتائم وتحقير وتعيير بأصله وتهديد ووعيد، مما جعل الحجاج ينتفض واقفا خوفا ورعبا، وعندما سلمه الرسالة أخذ يقرأها وهو يتصبب من العرق. ولما فرغ من قراءتها ذهب من فوره مسرعا إلى أنس بن مالك لكي يسترضيه ويستسمحه بكل تذلل، حيث جاء برسالة عبد الملك بن مروان المزورة إلى الحجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف: أما بعد، فإنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها وعدوت طورك وجاوزت قدرك وركبت داهية إدا، وأردت أن تبورني، فإن سوغتها أي قبلت أفعالك وإهانتك إلى أنس بن مالك ولم أعترض عليها مضيت قدما أي استمريت في إساءتك له، وإن لم أسغها أي لم أقبلها ورفضتها واعترضت عليها رجعت القهقرة أي تراجعت عن هذه الإساءة، فلعنك الله من عبد أخفش العينين منقوص الجاعرتين، أنسيت مكاسب آبائك بالطائف وحفرهم الآبار ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل، يا ابن المستفرية بعجم الزبيب، والله لأغمرنك غمر الليث الثعلب والصقر الأرنب، وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلم تقبل له إحسانه ولم تتجاوز له عن إساءته جرأة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد، والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير بن عزرة وعيسى بن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته، فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين يطلعه على سره ويشاوره في أمره، ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه، فإذا قرأت كتابي فكن أطوع له من خفه ونعله، وإلا أتاك مني سهم بكل حتف قاض ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. تعليقنا على هذه الرسائل المتبادلة المزورة وتفنيدها: فلو تدبرنا كلماتي وأسلوب كتابة جميع الرسائل المتبادلة سنجد أن الأسلوب واحد والكلمات واحدة، فهي كلمات صادرة عن شخص واحد وكتبت في جلسة واحدة، وليس لأنس بن مالك ولا الحجاج ولا لعبد الملك بن مروان علاقة بها، فرسالة عبد الملك إلى الحجاج مفعمة بالشتائم والكلمات النابية والبذيئة ومعايرته بأصله وفصله ومهنة أبيه وشتم لوالدته والطعن بها، وفيها استهزاء بخلقته وسخرية من خلقته بأسلوب مبالغ فيه لتشويه الحجاج شكلا، كما شوه مضمونا على لسان الخليفة عبد الملك بن مروان حتى يعطوا مصداقية لهذا التشويه، وما جاء في الرسالة عن أصل الحجاج ومعايرته به يناقض حقيقة أصل الحجاج ومهنته ومهنة أبيه، حيث هو وأبوه كانا يمتهنان أرقى وأشرف مهنة وهي مهنة تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم القراءة والكتابة، فهو نشأ في الطائف وتعلم القرآن والحديث والفصاحة والبيان وكان يفقه الناس في الدين، وهو ليس وضيع النسب فهو ينتسب إلى قبيلة عالية وعريقة النسب والشرف وهي قبيلة ثقيف من الطائف، هو أبو محمد الحجاج كليب ابن يوسف ابن الحكم ابن أبي عقيل ابن مسعود ابن عامر ابن متعب ابن مالك ابن عمر ابن سعد ابن عوف ابن ثقيف ابن منبه ابن بكر ابن هوزان ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن عيلان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الثقفي، ووالدته هي الفارعة بنت الصحابي الشهيد همام ابن عروة ابن مسعود الثقفي. فالذي كتب الرسالة أراد متعمدا أن يجعل اليهود والنصارى أفضل من الحجاج، وأراد أن يضع من قيمة الحجاج، فطلبوا عبد الملك بالرسالة المزورة من الحجاج أن يكون كالحذاء في رجل أنس بن مالك، وهو تحقير له، وهذا يتنافى مع مكانة ومقام وأخلاق عبد الملك بن مروان ومكانة الحجاج عند عبد الملك، فلا يمكن أن يكتب هذه الرسالة إلا من كان حاقدا على الحجاج وعلى عبد الملك بن مروان وعلى بني أمية، وفيها إنكار لكل ما قام به الحجاج من أعمال أوكلت له من قبل عبد الملك على أكمل وجه، والتي أعادت للدولة أمنها ووحدتها واستقرارها وهيبتها، ولا يمكن للحجاج أن يقبل هذه الإهانة، وكيف للحجاج أن ينتفض واقفا وهو يتعرق من الخوف عندما جاءه رسول عبد الملك برسالة عبد الملك إليه، وهو الذي تحسب له الرجال ألف حساب، وكيف لرسول عبد الملك بن مروان أن يطلع على ما جاء في الرسالة وأن يخبر الحجاج بما في الرسالة قبل أن يسلمها له ويقرأها بنفسه؟ فهذا يعتبر خيانة للأمانة، وهذا ليس من طبع رسل الخلفاء، فما دام هو رسول ومعه رسالة من عبد الملك فدوره هو تسليم الرسالة للحجاج فقط، وما فائدة الرسالة المكتوبة إذا أخبره بما فيها قبل أن يسلمها؟ فكان ممكن أن يرسل له رسالة شفوية مع الرسول وكفى، فهل طلب منه عبد الملك بن مروان أن يطلع على الرسالة ويبلغه شفويا ما جاء فيها قبل تسليمها للحجاج؟ وكيف لعبد الملك أن يقوم بالرد فورا على رسالة أنس بن مالك التي شكى بها الحجاج دون أن يستوضح الأمر من الحجاج ويحقق في الموضوع ويتأكد من صحة الرسالة؟ وكيف يقوم عبد الملك بالدفاع عن نفسه في الرسالة وكأنه متهم، حيث قال فيها: وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك، فإن عاد لمثلها فاكتب إلي بذلك؟ فالذي كتب الرسالة المزورة أراد أن يوهم القارئ بأن عبد الملك هو الذي أمر الحجاج بالإساءة لأنس بن مالك. فالذي اخترع هذه القصة اخترعها عن شيطنة، لأنه يعلم منزلة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، فأراد تشويه صورة الحجاج عندهم ويجعلهم يحقدون عليه من خلال تأليفه هذه القصة من خياله الشيطاني. ومما يدل على ذلك وبأن هذه القصة لم تحدث ومزيفة وصية عبد الملك بن مروان لأولاده حين حضره الموت، ففيها اعتراف بإنجازات الحجاج وفضائله ومنزلته عند عبد الملك بن مروان، فأوصى أولاده به خيرا وعدم إنكار الفضل بينهم، وهي أعظم رد على رسالة عبد الملك المزعومة للحجاج، ردا على الشكوى المزعومة لأنس بن مالك على الحجاج، والتي فيها تحقير للحجاج وإنكار لإنجازاته وتعيير له في أصله وفصله. وفيما يلي نص وصية عبد الملك بن مروان لأولاده بالحجاج: عندما مرض الخليفة عبد الملك بن مروان مرض الموت، جمع أبناءه وأوصاهم بالحجاج خيرا، اعترافا له بالفضل والجميل، ومن باب قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن باب منزلة الحجاج عند عبد الملك وشعوره بأنه صمام الأمان من بعده، وحتى لا يتخلى عنه ولده وخليفته الوليد، فقال مخاطبا أولاده: أكرموا الحجاج، فإنه الذي وطأ لكم المنابر ودوخ البلاد وذل الأعداء. وأوصى عبد الملك ابنه الوليد المستخلف من بعده قائلا له كلاما فيه تذكير له بما قام به الحجاج، وفيه تذكير ونصيحة بأن لا يستمع لأحد يريد أن يوقع بينه وبين الحجاج، لأنه يعرف أن ما قام به الحجاج أوغر صدور وشحن بالبغضاء كثيرا من النفوس التي كانت تتربص بدولة بني أمية الدوائر وتعمل على إسقاطها، فقال له: انظر الحجاج فأكرمه، فإنه هو الذي وطأ لكم المنابر، وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناوأك، فلا تسمعن فيه قول أحد، وأنت إليه أحوج منه إليك. وهذه الوصية تعبر عن منزلة الحجاج عند عبد الملك بن مروان، وتنقض ما جاء في الرسالة المفترات والمزورة التي ادعى الشيعة المجوس بأنه أرسلها إلى الحجاج ردا على الشكوى التي ادعوا بأن أنس بن مالك أرسلها إلى عبد الملك يشكو فيها إساءة الحجاج له وتطاوله عليه، والتي فندناها آنفا وأثبتنا زيفها. وقد روي عن الوليد قوله: كان عبد الملك يقول: الحجاج جلدة ما بين عيني وأنفي، وأنا أقول إنه جلدة وجهي كله. وقد كانت هذه الوصية ذات أثر بالغ في نفس الوليد، وكانت أيضا شهادة حق في رجل كان رمز الولاء والطاعة في زمن شاع فيه النفاق والانقلاب على الخلافة وبث بذور الفتن والصراعات. وفي عام 86 هجري توفي العالم والخليفة والفقيه المجتهد عبد الملك بن مروان الذي سخر الله له الحجاج ليكون سيفه البتار والجندي المخلص له، فعمد به إلى صلاح الأمة ورأب الصدع ولم الشمل والقضاء على الفتن، وزاد من اتساع رقعة العالم الإسلامي ونشر الإسلام في الأرض، وبذل جهدا عظيما لتوحيد الكلمة، وقد ثابر في ذلك طوال 20 عاما، واستطاع أن يحقق أمله وأن يصل إلى غايته، وترك لابنه الوليد ملكا مستقرا هادئا متحدا، وبجانبه ولاة مخلصون وأيدي أمينة، وكان أولهم هو الحجاج. الحجاج والوليد بن عبد الملك اللهم ارض عنهما. قبل الحديث عن إنجازات الحجاج في عهد الوليد بن عبد الملك، لابد من التذكير بأن المؤرخين الشيعة المجوس الذين كتبوا تاريخ الحجاج وبني أمية والذين ذكرناهم في مقدمة الكتاب عملوا على تشويه الوليد بن عبد الملك كما هو ديدنهم مع بني أمية ومع الصحابة من قبلهم، حتى أنهم اتهموه زورا وبهتانا بأنه كان شابا سكيرا عربيدا فاجرا فاسدا يعيش حياة عبثية، بل واتهموه بأنه قام بتمزيق القرآن وبتحدي رب العالمين عندما قال عن نفسه بأنه جبار عنيد والعياذ بالله، أي أنهم كفروه وجعلوه حاقدا على الإسلام والمسلمين. ولكن سيرة حياته وخصوصا مع الحجاج اللهم ارض عنهما تدحض هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا الحقد الأسود عليه، فالحقائق التاريخية الدامغة التي لا زالت راسخة على الأرض وفي التاريخ ولا أحد يستطيع تجاوزها أو إغفالها تثبت وتقول غير ذلك، بل تقول بأنه كان محبا لدينه مدافعا عنه، قضى حياته مجاهدا ينصر دين الله ويحارب أعداء الله. وهذه الحقائق تؤكدها الفتوحات الواسعة والمباركة التي تمت في عهده، ولقد أطلق على فترة حكم الوليد بن عبد الملك العصر الذهبي للدولة الأموية، حيث بلغت في عصره أوجع عظمتها وقوتها واتساعها شرقا وغربا، فكانت الدولة الأموية في عهد الوليد أكبر إمبراطورية مساحة واتساعا في التاريخ، وكان لا يمكن أن ينصره الله ويثبت ملكه لو كان كما يفترون عليه أو لم يكن ناصرا لدينه. وهناك الكثير من المساجد في العالم الإسلامي والتي أصبحت من المعالم الإسلامية المقرونة باسم الوليد وأبيه عبد الملك، والتي تدل على اهتمامه البالغ ببناء المساجد والتي لا زالت شاهدة على حبه لدين الله. فمن أشهر هذه المساجد المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأموي في دمشق وفي حلب، فالذي يمزق القرآن ويكون سكيرا عربيدا لا يبني بيوتا لله حتى يعبد فيها، بل ينشر دور الفساد ولا يجاهد في سبيل الله ولا يقوم بالفتوحات ولا ينشر الإسلام في الأرض، بل يعمل على هدم ما ورثه عن والده، ولكنه حافظ على الدولة الإسلامية وعلى الفتوحات وزاد عليها. اللهم ارض عن الوليد واجزه عن الإسلام خير الجزاء، آمين. بيعة الحجاج للوليد بن عبد الملك. بعد وفاة عبد الملك بن مروان أرسلت البيعة بالخلافة إلى ابنه الوليد بن عبد الملك من جميع ولاة الولايات، ولم يختلف عليه أحد أو يتخلف عن بيعته أحد أو يعلن التمرد والثورة عليه أحد كما حصل مع أبيه ومن قبله يزيد ومروان بن الحكم ومن قبلهم معاوية، وكان الحجاج السباق في مبايعة الوليد بن عبد الملك ودون تردد ودون أن توسوس له نفسه بأن يستغل قوته وقيادته لجيوش بني أمية، فيعلن التمرد ويأخذ البيعة لنفسه، وقد كان يستطيع ذلك فهو يملك القوة اللازمة لفعل ذلك، ولكن لأنه كان من سجاياه وطبعه الوفاء لبني أمية وعدم الغدر، ويعتبر نفسه جنديا من جنودهم، وما كان إلا مطيعا لولي أمره عبد الملك بن مروان، ويعتبر هذه الطاعة طاعة لله ورسوله التي ولولي الأمر التي أمر الله بها ما دام هذا الولي يحكم بشرع الله. وكانت مسارعته في البيعة حتى يغلق باب الفتنة، وحتى لا يفكر أحد بالخروج عن بيعة الوليد بن عبد الملك. نص بيعة الحجاج إلى الوليد. أما بعد، فإن الله استقبلك يا أمير المؤمنين في حداثة سنك بما لا أعلم أنه استقبل به خليفة قبلك من التمكين في البلاد والملك للعباد والنصر على الأعداء، فعليك بالإسلام فقوم أوده وشرائعه وحدوده، ودع عنك محبة الناس وبغضهم وسخطهم، فإنهم قل ما يؤتى الناس من خير وشر إلا أفشوه ثلاثة أيام والسلام. فهذه البيعة وصيغتها تدل على أن الحجاج كان همه الأكبر ليس رضا الناس، وإنما رضا رب الناس وتطبيق شرع الله ونصرة دينه، في حين كان عبد الملك رجلا شديد البأس في زمن الصراع والتناحر، كان خليفته وولده الوليد رجل السلام والإصلاح في زمن المهادنة. وإن كان عبد الملك قد شيد ملكا عظيما، فقد قام الوليد يضيف إليه ويزينه ويكمل بناءه ويحافظ عليه ويزده قوة على قوة واتساعا على اتساع، ولقد أبقى على جميع الولاة كل في مكانه ومنصبه، وبناء على وصية والده الخليفة عبد الملك بن مروان التي ذكرناها سابقا، قام بتقريب الحجاج إليه أكثر، فأقر الحجاج على سياسته وأمده بما يلزم لتحقيق أهداف بني أمية، وأبقاه قائدا عاما لجيوش الفتح والقادة الفاتحين الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، حيث كان قادة الفتح شرقا الذين عينهم الحجاج هم محمد بن القاسم الثقفي والمهلب بن أبي صفرة وقتيبة بن مسلم الباهلي. فما هي المساحات والبلدان التي فتحها هؤلاء القادة الثلاثة تحت قيادة الحجاج وبأمر منه؟ ففتحات قتيبة بن مسلم الباهلي لوحده بلغت 40% من مساحة الاتحاد السوفيتي السابق و33% من مساحة الصين الشعبية، فتصوروا معي كم هي هذه المساحة شاسعة. ومحمد بن القاسم فتح بلاد السند التي هي باكستان الحالية، وبلاد الهند بلاد سيحون وجيحون. فما هي بلاد سيحون وجيحون؟ هي الممالك الواقعة خلف نهري سيحون وجيحون في بلاد الترك في آسيا الوسطى، فيما كان يسمى بالجمهورية الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق، الذي انهار وتفكك مع غروب شمس آخر يوم من عام 1991 ميلادي، وعددها حوالي 14 جمهورية. وأهم هذه الممالك مملكة صخارستان وعاصمتها بلخ، ومملكة صفانيان وعاصمتها شومان، ومملكة الصفد أو الصغد وعاصمتها سمرقند، وأهم مدنها بخارى وطشقند، ومملكة فرغانة وعاصمتها خجندة أو خجندة وملوكها الأخشيد، ومملكة خوارزم وعاصمتها الجرجائية، ومملكة أشروسنة ومنها سلالة المماليك، ومملكة الشاشي على حدود الصين وعاصمتها بنكث. وبأمر من الحجاج ظل قتيبة بن مسلم الباهلي عاملا للحجاج وبني أمية في بلاد ما وراء النهر، تتوالى انتصاراته حتى وصل إلى حدود الصين. وكان الحجاج قد كتب إلى قائديه قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم أيكما يسبق إلى فتح الصين فهو والي عليها وعلى صاحبها. وتمكن قتيبة من توطيد سلطانه على الشمال الشرقي من قارة آسيا إلى حدود الصين، بلاد أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأفغانستان وباكستان والهند وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان. أما في الغرب فكان قادة الفتح هم موسى بن نصير وطارق بن زياد وطريف بن مالك. فهؤلاء القادة الثلاثة هم الذين فتحوا إسبانيا وأسسوا دولة الأندلس التي لازلنا نباهي ونفتخر بها ونتحسر على زوالها. فجميع هذه البلدان شرقا وغربا دخلت في الإسلام على ظهور خيول أموية وأصبحت تحت ظلال سيوفهم وتحكم بشرع الله، وتم كل ذلك بقيادة الحجاج. ودخل الناس في هذه المناطق في دين الله أفواجا، وأصبحت هذه البلدان موحدة لله رب العالمين. فكان الأذان نداء الله أكبر الأزلي شعار المسلمين، والذي كان شعار جميع فتوحاتهم وانتصاراتهم، يرفع في عهد الحجاج والوليد بن عبد الملك من جبال الهيمالايا في الصين وعند سهول جورجيا وعلى أبواب موسكو شرقا، وإلى جبال الألب وجبال البرانس وعلى أبواب باريس غربا. ترفرف على قلاع تلك البلدان رايات التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فجزى الله الحجاج خيرا على ما قدمه للإسلام والمسلمين. فهل من يفتح الله عليه هذه البلدان في أقاصي الأرض ويحمل الإسلام إلى تلك البقاع ويكون قائدا لهذه الجيوش الفاتحة ولهؤلاء القادة الفاتحين يكون إنسانا شريرا وظالما وشيطانا رجيما وسفاكا للدماء ولا يخاف الله، ويكون سكيرا عربيدا ويمزق القرآن؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وهل فتوحات الحجاج تقل عن فتوحات من سبقوه من الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين، أم كانت هي امتدادا لها؟ ألا لعنة الله على الشيعة المجوس الذين زوروا لنا تاريخنا وانطلى علينا تزويرهم وأخذنا نردده كالببغاوات دون وعي ولا إدراك؟ فعند الحديث عن الحجاج في كتب التاريخ لا يذكرون لنا بأنه كان من أعظم قادة الفتح الإسلامي، وبأنه أحيا روح الجهاد في المسلمين بعدما فترت وخمدت هذه الروح مدة عقد ونصف تقريبا نتيجة الفتن، وبأنه فتح بلدانا كثيرة. فكيف نفتخر بهذه الفتوحات وبقادتها ولا نفتخر بالحجاج القائد العام لقادة الفتح؟ فهو الذي سيرهم لهذه الفتوحات، فالأولى أن نفتخر بقائدهم الذي سيرهم ووجههم إلى هذه الفتوحات والتي كان يشرف عليها مباشرة، فلماذا يتم إسقاط اسمه ودوره في هذه الفتوحات؟ لأن أعداءه الذين كتبوا وزوروا تاريخه امتلأت قلوبهم عليه غيظا وحقدا وخوفا ورعبا، وعملوا على تشويهه في التاريخ، فلم تتوجه جيوشه إلى بلد إلا وكان نصر الله حليفها، ففتحته وأخذته وأخضعته إلى سلطان المسلمين، وسواء كان ذلك في معارك إخماد الفتن أو في معارك الفتوحات. فهو لم يهزم في معركة أو يفشل في مهمة، وهذا يدل على أنه كان ينصر الله فنصره الله. ومثله كمثل سيف الله المسلول خالد بن الوليد الذي لم يهزم في معركة، وكانت على يديه زوال إمبراطوريتي فارس والروم وفتوحات كثيرة. اللهم ارض عن الوليد والحجاج وبني أمية. الحجاج وإنجازاته العلمية والاقتصادية والاجتماعية كرجل دولة من طراز رفيع. لم يقتصر جهد الحجاج على الفتوحات والغزوات وإخماد الفتن والثورات، بل تعدى ذلك الأمر بكثير. فإنجازات الحجاج المدنية الحضارية غير العسكرية تشهد له بأنه قد كان رجل دولة استثنائي بمعنى الكلمة، وصاحب رؤية ثاقبة وشاملة لمعنى الدولة ومقومات وجودها واستمرارها ونموها، كما كان رجلا عسكريا استثنائيا. فبعد أن أخمد الفتن والثورات وقضى على رؤوسها وأعاد الأمن والأمان والاستقرار للدولة الإسلامية ودون إراقة دماء، فلم يستخدم السيف إلا في الحدود الدنيا وفي حالة الاضطرار والدفاع عن النفس كما أثبتنا سابقا. فبعد أن قام استئناف الفتوحات قام بتأسيس مؤسسات وبناء بنية تحتية ضرورية لأي دولة وللنهوض بالدولة الإسلامية، ونقلها نقلة نوعية واستراتيجية في شتى مجالات الحياة الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، والتي لا يمكن أن يقوم بها إلا من كان مخلصا لدينه ولأمته وعلى درجة عالية من بعد النظر ورجل دولة صاحب رؤية استراتيجية. فالدولة الأموية الإسلامية كما بلغت في عهد الحجاج ذروة توسعها، وأوجع عظمتها شرقا وغربا، بل بلغت حدا من العظمة والاتساع والقوة والنهوض في جميع المجالات ما لم تبلغه إمبراطورية في التاريخ. أصبحت بمعنى الكلمة أعظم دولة في التاريخ، ولا زالت معالم هذه العظمة والحضارة والنهضة والاتساع شاهدة على ذلك حتى الآن. فكثير من الناس يتعجبون عندما يعلمون بأن الإسلام دخل بلاد الهند والسند في عهد الدولة الأموية، وخاصة في عهد الحجاج، ولكن يتم التغافل والتغاضي عن ذلك وعدم ذكرها عن عمد، حتى يرسخ في أذهان الناس أن الحجاج ما هو إلا رجل مخرب وسفاك للدماء. وفيما تبقى من الكتاب سنذكر أيضا بعضا من هذه الإنجازات التي تشهد للحجاج، حيث أن هذه الإنجازات أصبحت حقائق راسخة في التاريخ ولا يمكن مسحها من الوجود مهما تم تجاهلها أو التغاضي عنها أو الطعن بالحجاج أو تزوير التاريخ. فبعض هذه الإنجازات لا زلنا نستفيد منها، وخصوصا الإنجازات العلمية وفيما يتعلق بخدمة القرآن والحفاظ عليه. فلا يوجد مسلم منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم إلا واستفاد منها، لذلك يجب أن نستغفر له ونترحم ونترضى عليه ونذكره بكل خير بدلا من أن نلعنه ونردد كالببغاوات طعونات الشيعة المجوس به. فاللهم ارض عنه واجزه عن المسلمين خير الجزاء، فالشيعة المجوس لا يذكرون بني أمية إلا ويقولون التاريخ الأموي الدموي، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فمن إنجازات الحجاج وأهمها والتي تدل على تقربه إلى الله بتعظيمه لكتابه والعناية به، عناية الحجاج بالقرآن الكريم. الحجاج وخدمة القرآن الكريم، وكيف كانت هذه العناية؟ كان الحجاج قبل أن يلتحق بجيش الخليفة عبد الملك بن مروان ووالده يعملان في أشرف مهنة، وهي العمل في تدريس القرآن. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم التحق بجيوش الفتح، لكنه بقي شديد التعظيم للقرآن ولأهل القرآن. قال ابن كثير عن الحجاج: وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن، فكان يعطي على القرآن كثيرا. فلقد كان الحجاج من أكثر الناس خدمة للقرآن وحبا له، بل وأشهرهم على الإطلاق، وكان يتعبد الله بهذه الخدمة. وهذه الخدمة العظمى تدل على خشيته من الله وحبه لدينه وحرصه على الحفاظ على كتاب الله. فمن أعظم إنجازات الحجاج جزاه الله عنا خير الجزاء في هذا المجال، والتي استفدنا منها استفادة عظمى إلى يوم الدين، وهي فتح من الله لا يفتحها إلا على من كان من أحبه، حيث أن هذا الفتح يتعلق بالتدبر بكتاب الله وكيفية الحفاظ عليه، حيث أن الله تكفل بحفظ كتابه بتسخير عباد له يقومون بهذه المهمة الربانية العظيمة. فكان الحجاج من هؤلاء الذين اصطفاهم لخدمة كتابه المجيد. فما هي هذه الخدمة العظمى التي قدمها لكتاب الله ولا زلنا نستفيد منها وإلى يوم الدين؟ أولا، تقسيم القرآن إلى عدة أجزاء. فمن أجل تسهيل حفظ القرآن والحفاظ عليه فتح الله على الحجاج بطريقة كانت فتحا مبينا، ومن أجل تحقيق هذه الطريقة استدعى جميع أهل الاختصاص من القراء والحفاظ والكتاب وعلماء اللغة من النحويين، وطلب منهم أن يحسبوا عدد حروف القرآن وأن يحددوا نصفه وثلثه وربعه، فقاموا بذلك في 4 أشهر. ثم طلب منهم أن يعملوا على تقسيم القرآن المجيد إلى 30 جزءا، وتقسيم 30 جزءا إلى 60 حزبا، و60 حزبا إلى 240 ربعا. وبذلك كان سببا في تيسير قراءة كتاب الله وحفظه، وخصوصا على المسلمين غير الناطقين بالعربية. وتستند هذه المعلومة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة 28 و30 و60، هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده. وروي أن الحجاج أمر بذلك، ومن العراق بدأ ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. ثانيا، قيام الحجاج بتنقيط المصحف، فمعظم المسلمين لا يعرفون بأن الحجاج جزاه الله خيرا هو من قام بتنقيط القرآن، فما الذي دفع الحجاج إلى تنقيط المصحف؟ فعندما انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ودخل في الإسلام أمم شتى غير ناطقة بالعربية، فصار من الصعوبة عليهم قراءة القرآن وحفظه، وانتشر اللحن في القراءة وأشكلت عليهم الحروف، فلا يميزون بين التاء والباء والراء والزين والنون والجيم والحاء والخاء والذال والدال والعين والغين، ولا بين حركات الإعراب من فتحة وضمة وكسرة. فمن أجل التمييز بين الحروف وللتسهيل على هؤلاء قراءة القرآن وحفظه وتلاوته، أمر الحجاج بتنقيط حروف القرآن الكريم وتشكيلها بحركات الإعراب، وبالتالي تنقيط وتشكيل اللغة العربية لغة القرآن ككل. وكان لهذا الأمر أكبر الأثر في تسهيل قراءة القرآن أو القراءة بشكل عام وفهم المعاني للعرب وغير العرب. فهل هناك أعظم من هذه الخدمة للقرآن؟ يا من تشتمون الحجاج وتكفرونه وجعلتموه شيطانا رجيما، والتي لا زلنا نستفيد منها بعد خدمة عثمان رضي الله عنه عندما قام بجمع القرآن في مصحف واحد واستنسخ منه 7 نسخ ووزعها على الأمصار حتى لا يحصل أي اختلاف بين المصاحف في القراءة والحفظ. وهل من يقوم بهذه الخدمة التي وصلتنا وسهلت على المسلمين حفظ كتاب الله وتدبره ومن سخره الله ليكون سببا في حفظ كتابه يكون كافرا وعدوا لله ورسوله والمؤمنين؟ فتصوروا معي لو أن الحجاج لم يقم بتنقيط القرآن واللغة العربية، فكيف سيكون عليه الحال في عصرنا الحالي الذي تراجع فيه تعلم اللغة العربية تراجعا كبيرا، حتى أن حملة الشهادة العليا أصبحوا يلحنون بها ولا يجيدون قراءتها ولا التعبير بها؟ وهل من يعمل ذلك يكون محاربا للقرآن ولا عقل عنده، وبأنه رجل شرير ولا يعرف إلا القتل والظلم والتعدي على حرمات الله؟ معاذ الله أن يكون كذلك، ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ فهل هناك غيرة على كتاب الله أعظم من هذه الغيرة؟ الحجاج وصك العملة. العملة هي النقود التي تحدد بها قيمة ومقدار وأثمان الأشياء، وهي الوسيلة والواسطة التي تستخدم في العمليات التجارية بتسهيل عملية البيع والشراء وتبادل المنفعة في السلع والخدمات، وتحدد به قيمة الثروات، فهي أداة إبراء للذمة المالية، وتكون الدولة هي المسؤولة عند إصدارها وتحديد قيمتها والضامنة لها، وقد تكون هذه العملة معدنية من الذهب والفضة كما كان في ذلك العصر، أو ورقية كما هو في العصر الحالي. فقبل اختراع العملة كانت عملية البيع والشراء تتم بالمقايضة، أي تبادل سلعة مقابل سلعة، وظل العرب ومنذ الجاهلية وهم يتعاملون في تجارتهم بعملة الأمم الأخرى الفارسية واليونانية والرومانية. وأول من قام بإصدار عملة في العصر الإسلامي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث سعى لإيجاد عملة إسلامية تناسب الوضع الجديد للمسلمين واتساع أمصار دولة الإسلام وإعلان استقلالهم عن الفرس والروم، فضرب دراهم بالشكل الكسراوي الفارسي، غير أنه صكها بكتابة الحمد لله عليها مرة وكتابة محمد رسول الله مرة ولا إله إلا الله مرة. فكان الحجاج أول من أنشأ دارا لضرب وصك العملة ووضع الأسس والقواعد والقوانين التي تسير عليها في عهد عبد الملك بن مروان، الذي جعل الدينار الذي سكه الحجاج هو العملة الرسمية للمسلمين. فمن أجل ذلك قام بإنشاء دار لصك العملة بالكوفة وفي مدينة واسط، ووفر العمالة الفنية الماهرة، ووفر جميع المواد الخام الثمينة اللازمة لصك عملة ذات قيمة حتى يكون لها قبول بين الناس، وهي التبر أي الذهب، وعمل على وضع نظام مراقبة دقيق لمنع تعرض صناعة العملة إلى الغش والتزييف والسرقة. وقد وسم العاملين بالمضارب ودور صك العملة بعلامات في أيديهم حتى لا يتسرب غيرهم إلى دار صك العملة. وقد عمل على توحيد العملة في الدولة الأموية حتى لا تنقص قيمة السلع والأشياء ويكون اختلاف في قيمة العملة فيحدث اختلاف في قيمة السلع. من أجل ذلك قام باعتماد هذه العملة في جميع الولايات بعد أن قام بجمع العملات الأخرى لضربها من جديد بالعربية، فأصبحت العملة التي صكها الحجاج عملة الدولة الأموية من الأندلس غربا إلى أعماق آسيا شرقا، وأهم وأقوى عملة، بل تكاد أن تكون عملة جميع الدول في ذلك العصر. فاقتصاد الدولة الأموية كان أعظم وأقوى اقتصاد، ونتيجة الاتساع الشاسع لمساحة الدولة الأموية التي كانت تفرد جناحيها على القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، فكان لا يمكن لأي دولة أن تستغني عن التعامل بالعملة الأموية. الحجاج وتعريب الدواوين. أولا، ما هو المقصود بالدواوين؟ هي مؤسسات الدولة التي تتولى كتابة وثائق وسجلات الدولة الرسمية في جميع المجالات من مراسلات وسجلات الرواتب والإيرادات والنفقات وأسماء الجند. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ بتعريب الدواوين، ولكن الحجاج هو أول من وحد لغة هذه المؤسسات وجعلها باللغة العربية فقط. فقبل الحجاج كانت الدواوين في الولايات تعمل وفق نظامين وديوانين، أحدهما بالعربية للحصر والأعطية، والثاني لتصريف شؤون الدولة خاصة في الأمصار التي لا تتكلم العربية. وكان بالعراق ديوانان، العربية والفارسية. وعندما تولى الحجاج أمر العراق كان أهل العراق من الفرس يعملون على أن تظل الدواوين بالفارسية حتى لا تنقطع صلتهم بالموروث الثقافي الفارسي، فعملوا على منع تعريب الدواوين وتعطيله، ولكن الحجاج كان مصرا على ذلك، فقام بتعريب الدواوين في جميع الأمصار الإسلامية، وتمكن الولاة المسلمون من فرض سيطرتهم الكاملة عليها سياسيا واقتصاديا، وضعف بذلك نفوذ أهل الذمة والموالي والفرس بعد أن كانوا مسيطرين على العمل بالدواوين، وصارت اللغة العربية لغة رسمية، وهذا شيء يجب أن يكون، فالدولة إسلامية ولغتها لغة القرآن، فلا يجوز أن تستخدم فيها لغة غير لغتها. وهذا التعريب زاد من سرعة انتشار اللغة العربية في البلدان المفتوحة. وكان الحجاج أيضا يهدف من تعريب الدواوين أن لا يطلع الفرس الذين لم يسلموا ويعملون في الدواوين على أسرار الدولة، وهذا التعريب كان من أسباب حقد الفرس على الحجاج. الحجاج والزراعة. بعد أن تمكن الحجاج من استتباب الأمن وفرض الأمان والاستقرار، قام بتوفير الأمن الغذائي للناس الذي لا يمكن أن يتأتى إلا بتوفير الغذاء، ولتطبيق قول الله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن أجل ذلك قام بالعمل على توسيع رقعة الأرض الزراعية، فجفف المستنقعات وشق الترع والأنهار وأقام السدود وأعاد الحياة للأراضي البور وأعاد الفلاح إلى أرضه ومنع هجرته إلى المدينة، فبعث الحياة بأمر الله في القرى وأنشأ قرى جديدة حول المستنقعات التي تم تجفيفها، بل شجع أصحاب الأموال على امتلاك الأراضي الزراعية واستثمار أموالهم في استصلاح الأراضي وزراعتها، وأنشأ المزارع والضياع، وفرض عليهم صيانة الطريق والجسور والسدود وترميمها، واهتم بالثروة الحيوانية، ومنع ذبح الإناث من البقر من أجل أن تتكاثر، فذبح الإناث يحد من تكاثرها، وهو في ذلك قد سبق عصره بمئات السنين، فيا ليت الحكومات والدول اليوم تفعل كما فعل الحجاج فتمنع ذبح إناث الأنعام حتى يصبح هناك فائض من اللحوم. الحجاج وبناء المدن. بعد أن قام الحجاج بإنجاز المهمة التي أوكلت إليه من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان، وهي القضاء على الفتن وحالات التمرد التي اجتاحت طول وعرض الدولة الأموية وكادت أن تسقطها، والتي شرحناها بالتفصيل فيما تقدم من الكتاب، بدأ في نشر العمران من خلال بناء المدن، فقام ببناء مدينة واسط في مكان متوسط بين مدن العراق على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وظلت واسط مقرا للحكومة حتى بعد موت الحجاج، وصارت أعظم المدن الحربية في العالم الإسلامي، واحتفظت بأهميتها من الواجهة الاستراتيجية طوال عهد الخلافة. وقام الحجاج ببناء مدينة النيل على النهر الذي حفره، وفي عهده بنيت بلدة مشهورة بنواحي خوزستان بالقرب من رستقباد سميت مكرم، وبنى محمد القاسم عامل الحجاج على فارس مدينة شيراز، وبنى في أرجان مسجدها ودار إمارتها. لم تتوقف أعمال الحجاج وإصلاحاته على بناء الجيوش وتجهيزها وبناء المدن وإعمارها وبعث الزراعة وأحيائها، بل امتدت إنجازاته إلى أن عني بالأسطول الإسلامي وقام بتطويره ومده بأنواع جديدة من السفن الحربية الحديثة الملائمة لأجواء الحرب وسرعة التحرك ونقل الجنود لفتح الأمصار وإعلاء راية الإسلام. ففي عهد الحجاج شهدت الدولة الإسلامية تقدما في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وتبلورت معالمها فأصبحت دولة مؤسسات وإمبراطورية بمعنى الكلمة، تتفوق على إمبراطوريتي الفرس والروم البائدتين، بل أعظم إمبراطورية في التاريخ. الحجاج فقيها وخطيبا وفيلسوفا وعالم نفس. إذا قرأنا وتمعنا بجميع خطب الحجاج ورسائله وكلماته ومواقفه، والتي ذكرنا بعضا منها في مواضع كثيرة في هذا الكتاب، وخصوصا خطبته في مكة وفي الكوفة والبصرة، نجد أننا أمام إنسان استثنائي تتوفر فيه جميع صفات القائد والزعيم، فهو يتصف بالفقه والوعي والثقافة والفصاحة والبلاغة وقوة البيان وحدة اللسان وقوة الشخصية بالحسم والحزم، فكما قيل لسانه وحسامه شقيقان، فكلامه موجز ومعبر مختصر مفيد، وهو خطيب مفوه لا يشق له غبار ولا يبارز، وكلماته مفعمة بالحكم تصل إلى القارئ أو المستمع بقوة وترسخ في ذهنه وعقله وتخترق وجدانه كأنها سهام ورماح وقذائف يقذف بها فتحدث الأثر المطلوب. فكلماته كانت دائما ثائرة غاضبة تتناسب والموقف والمقام الذي هو فيه. وعند تحليل خطب وكلمات الحجاج نجد أنه قد صاغها بأسلوب نفسي مدروس ومقصود، يدل على أنه كان على دراية بالحالة النفسية للرعية واختلاف هذه الحالة باختلاف المكان، لذلك نجده يخاطبها حسب نفسيتها ومقامها، فهو كان يطبق المقولة لكل مقام مقال. فمثلا كما ذكرنا سابقا كيف خاطب أهل مكة بعد إخماد فتنة ابن الزبير دون تهديد ولا وعيد، وأظهر لهم اللين، وكيف كان خطابه في أهل الكوفة والبصرة حيث كان حاد اللسان حاسما حازما ثائرا غاضبا مهددا متوعدا، حتى أنه استطاع أن يخمد فتنتها بلسانه دون استخدام سيفه، حيث كان لسانه أشد حدة وتأثيرا من سيفه. وكما كانت بلاغته في الخطابة كانت بلاغته في الكتابة، وقدراته على الوصف والتعبير الدقيق المختصر المفيد. فأدعوكم إلى التمعن والاستمتاع بهذا الخطاب المختصر الذي أرسله إلى عبد الملك بن مروان عندما أمطرت السماء بعد طول انقطاع وشيوع القحط، فأرسل إليه يقول: أما بعد، فإن نخبر أمير المؤمنين أنه لم يصب أرضنا وابل منذ كتبت أخبره عن سقي الله إيانا إلا ما بل وجه الأرض من الطرش والرش والرزاز، حتى دفعت الأرض واقشعرت واغبرت وثارت في نواحيها أعاصير تذر دقائق الأرض من ترابها، فأمسك الفلاحون بأيديهم من شدة الأرض واعتزازها وامتناعها، وأرضنا أرض سريع تغيرها وشيك تنكرها، سيء ظن أهلها عند قحوط المطر، حتى أرسل الله بالقبول يوم الجمعة فأثارت زبرجا متمصرا، ثم أعقبته رياح الشمال يوم السبت فتحطت عنه جهامة وألقت متقطعة، وكتبت إلى أمير المؤمنين وهي ترمي بمثل قطع القطن قد ملأ اليباب وسد الشعاب وسقي منها كل ساق، فالحمد لله الذي أنزل غيثه ونشر رحمته من بعد ما قنطوا وهو الولي الحميد. فما رأيكم بهذه الفصاحة والبيان؟ فمن كانت هذه صفاته، فهل ممكن أن يكون جاهلا وشريرا وشيطانا وقاتلا؟ معاذ الله. وفاة الحجاج. لقد توفي الحجاج في عام 95 هجري عن عمر بلغ 55 عاما، اللهم تقبله في الشهداء وفي الصالحين، في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، اللهم ارض عنهما، بعد 25 عاما في خدمة بني أمية، في ظل خليفتين هما عبد الملك بن مروان وولده الوليد بن عبد الملك، قضاهما في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، وحيث كانت حياته كلها لله، حيث أخمد الفتن وأطفأ نارها، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، ونصر دين الله، فجاهد في سبيل الله حق جهاده، فنصره الله في كل معاركه، وفتح على يديه بلادا كثيرة ومساحات شاسعة، ودخل أهلها في دين الله أفواجا، حتى بلغت الدولة الإسلامية الأموية في عهده أوج عظمتها وقوتها وذروة اتساعها، حيث امتدت حدودها من أعماق أوروبا غربا إلى أعماق آسيا شرقا، كما شرحنا وذكرنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب. فهل هناك إنجاز أعظم من هذا الإنجاز؟ وكانت وفاته على فراشه وهو على العهد مع الله وموالي لخليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك، فلم تحدثه نفسه يوما خيانة العهد والغدر والاستيلاء على السلطة والحكم وأخذ البيعة لنفسه أو إثارة الفتنة، رغم أنه كان يمتلك القوة والقدرة لفعل ذلك، فلم تكن الدنيا أكبر همه، بل كان نصرة الدين وإخماد الفتن ونشر الأمن والأمان بين الناس واستئناف الفتوحات ونشر الإسلام في الأرض أكبر همه، فهو لم يكن يعمل لنفسه وإنما لله وفي سبيل الله ونصرة لدين الله. وإذا ما تدبرنا كلمات الحجاج وخطبه في أواخر أيامه عندما شعر بدنو أجله وإقباله على الله، فإننا سنكتشف هذه الحقيقة، حيث أننا سنجد إنسانا مؤمنا بقضاء الله وقدره، وبأنه كان صادق الإيمان يخشى الله ويطلب رضاه، ولو سخط عليه الناس جميعا ويرجو رحمته وعفوه ورضوانه، فلم يكن يسعى لكسب رضا الناس بسخط الله، فهو لم يخشى في الله لومة لائم، وليس كما يتهمه أعداؤه من الشيعة الذين يحملون الروح المجوسية والذين ذكرناهم في مقدمة الكتاب، الذين كتبوا سيرته بوحي من غيظهم من إنجازاته وإفشاله لمخططاتهم التي كانت تستهدف الإسلام والمسلمين وإجهاض الفتوحات، والتي سببت حقدا أسودا عليه، فشيطنوه فجعلوه شيطانا رجيما كافرا جاهلا مارقا خارجا من الملة ومضرب المثل في الظلم والعدوان وسفك الدماء، ويدعون بأنه مات على الكفر، وجعلوا من نهايته نهاية شنيعة كما رسمها خيالهم المريض وحقدهم الأسود والعياذ بالله. وهذا ما يتبين لنا من آخر أيامه وكيف كان إقباله على الله وهو مستسلم لله ومسلم بالقضاء والقدر. قال الأصمعي، وهو أحد أشهر رواة أخبار العرب، لما مرض الحجاج أرجف الناس بموته، فقام الحجاج يخطب في الناس فقال: إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق نزغ الشيطان إليهم فقالوا: مات الحجاج. ومات الحجاج فمه، فهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد الموت؟ والله ما يسرني أن أموت وأن لي الدنيا وما فيها، وما رأيت الله رضي التخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس، فقال الله له: إنك من المنظرين، فأنظره إلى يوم الدين. ولقد دعا الله العبد الصالح فقال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله ذلك إلا البقاء. ولقد طلب العبد الصالح الموت بعد أن تم له أمره فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فما عسى أن يكون أيها الرجل وكلكم ذلك الرجل، كأني والله بكل حي منكم ميتا وبكل رطب يابسا. ثم نقل في أثياب أكفانه 3 أذرع طولا في ذراع عرضا، فأكلت الأرض لحمه ومصت صديده، وانصرف الخبيث من ولده يقسم الخبيث من ماله: إن الذين يعقلون ما أقوله يتدبرونه. ثم نزل. فكلام الحجاج هذا رد على من أطلقوا إشاعة موته قبل موته، يدل على أنه كان رجلا مؤمنا عميق الإيمان، لم يكن متشبثا بهذه الدنيا الفانية، ولم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وإنما كان زاهدا فيها يفقه حقيقتها ومآلها، وكان مقبلا على الله، وهو ظان بالله خير الظن بأنه سيغفر له ويدخله في رحمته، فهو لم يفعل إلا ما يرضي الله، وكأن الله سبحانه أراد من رده هذا على إشاعة موته لتكون هي الرد على أعدائه الذين سيقولون هذا بعد موته، والله أعلم. وأيضا خشيته من الله، هذا ما تدل عليه وصيته، فلقد جاء في وصيته المختصرة المفيدة: اللهم اغفر له وارحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف الثقفي، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك، عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث، وأوصى بـ900 درع جديد، 600 منه لمحاربة منافقي أهل العراق يغزون بها، و300 للترك. تلك هي وصيته التي تنم عن صادق الإيمان وخالص التوحيد وشدة الولاء والطاعة لولي الأمر الذي يحكم بشرع الله، وهو ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تلك الطاعة التي جمعت شمل المسلمين وقضت على الفتنة ووطدت أركان الدولة وزادت رقعتها ورفعت رايتها وحفظت حدودها. اللهم اجزي الحجاج عن المسلمين خير الجزاء. تركة الحجاج. أما تركة الحجاج من متاع الدنيا فلم تكن إلا 300 درهم ومصحفا وسيفا وسرجا و100 درع موقوفة للجهاد في سبيل الله. تلك هي ثروة الحجاج وميراثه عند وفاته، ثروة من كان يمسك خراج جميع بلاد المسلمين ويضع يده على ثرواتها من مشارق الأرض إلى مغاربها، وكان يمكنه أن يخلد إلى الأرض والراحة والدعة وحياة الترف، فيكنز منها الملايين بل المليارات، ويرتع في القصور والبساتين والضياع، ويمتلك الجواري والعبيد من حصته من الغنائم والفيء من الفتوحات الشاسعة، ولكثير من البلدان الغنية كالهند والسند والصين، ولكنه قضى حياته مجاهدا فاتحا ناصرا لدين الله ناشرا له في أصقاع الأرض، فمئات الملايين من المسلمين اليوم هم من البلدان التي فتحها الحجاج. هذه نهاية أعظم قادة المسلمين الفاتحين، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الخاتمة. تعليقنا على سيرة الحجاج وجميع ما أوردناه في هذا الكتاب: بداية، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي أعانني على إنجاز هذا الكتاب الذي أدعو الله أن يتقبله مني وأن يكون في ميزان حسناتي. فقبل البدء بكتابة كتابي هذا عن الحجاج، كانت الصورة عنه فيه غباش وبعض الضباب والرمادية والشكوك في صدق بعض الروايات التي تطعن به، رغم حبي لهذه الشخصية وشعوري بأن هذه الروايات موضوعة ومكذوبة ومفترات. ولكن بعد استكمال الكتاب والبحث بعمق في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي، انقشعت الصورة ووضحت دون أي غباش، وزالت جميع الشكوك، وتعززت عظمة هذه الشخصية التاريخية في نفسي، وزال الشك باليقين، فوجدت نفسي أمام قائد فذ استثنائي بكل ما للكلمة من دلالة وأبعاد. وتبين لي بعد أن فنت بعون الله الطعونات وكشفت الافتراءات والتزوير وأزلت غبار التاريخ الذي تراكم على سيرته لطمس إنجازاته، بأنه أحد قادة الفتح العظام الذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وصنعوا تاريخنا المجيد، وجعلونا بأمر الله أمة عزيزة وسادة الدنيا وقادة البشرية، وارتقوا بنا قمة القرون تهابنا الأمم، وتخضع لنا الأكاسرة والقياصرة. وأمام قائد لا يقل شأنا وعظمة عن سعد بن أبي وقاص، ولا خالد بن الوليد بطلي القادسية واليرموك، وبقية القادة الفاتحين، اللهم ارض عنهم أجمعين، آمين. ولقد وجدت بأنه كان نعمة أنعم الله بها على المسلمين في مرحلة تاريخية حرجة وخطيرة جدا كادت أن تعصف بالدولة الإسلامية الأموية وبالمسلمين وفتوحاتهم وتعيدهم إلى ما قبل الإسلام ولم يكن نقمة كما يفترون. فعند ظهوره على مسرح الأحداث كانت الدولة الأموية تترنح وصوت طرقعة جدرانها يسمع عن بعد منذرة بالسقوط المدوي، حيث كانت الفتن والثورات تجتاح معظم ولاياتها وخرجت عن طوع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فبعث الله الحجاج في تلك المرحلة لينقذها ويمنع هذا السقوط، فجمع به الأمة ووحد صفها وراياتها خلف خليفة واحد بعد تفرق وشتات، فاجتز رؤوس الفتن وأخمد ثوراتهم وفرق شملهم، فهو قد رد العصاة الناقمين وقضى على المضلين الطامعين، التزم الطاعة وأدى الأمانة ولم يفارق الجماعة، فرض الأمن والأمان طوعا وكرها واشتد وأرخى، أطعم الناس وآوى الأيتام، أعان الفقير والمحتاج، أغاث الملهوف وأمن المرجوف، بنى وعمر وزرع وحصد، وبنصر من الله ثم بإرادة وعزيم لا تلين رفع راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. لقد وجدت بعد البحث والتدقيق في سيرته بأنه لم يكن سفاحا ولا مجرما ولا سفاكا للدماء ولا متعطشا لها، وبأن حديث مبير ثقيف الذي يعني المبيد القاتل سفاك الدماء لا ينطبق عليه، أقول لكم وقد تتعجبون لأني وجدت بأن الحجاج كما ذكرت في الكتاب لم يقتل في إخماده للفتن والثورات إلا ثلاثة فقط، نعم ثلاثة فقط، هم عبد الله بن الزبير، وشرحت لماذا قتله عندما شرحت كيف أنهى فتنته بعدما رفض جميع الوساطات والمفاوضات لإنهاء تمرده سلميا ودون قتال، وقتله قصاصا لأن عبد الله بن الزبير قتل أخاه عمير بن الزبير الذي أرسله له عبد الملك بن مروان ليفاوضه على إنهاء تمرده، فقام بقتله وتعليقه على الكعبة فعاقبه الحجاج بنفس العقاب. أما الرجل الثاني الذي قتله هو عمير بن ضابع التميمي عندما رفض أن يلتحق بجيش المهلب بن أبي صفرة، وقصاصا لأنه اشترك في قتل عثمان رضي الله عنه، وشرحت قصته في إخماده لفتنة البصرة. والرجل الثالث كان سعيد بن جبير بعد أن قربه إليه ووثق به وأكرمه، ولكنه غدر به مرتين ونقض البيعة لعبد الملك بن مروان وانضم مرتين، وبسبب ذلك سالت دماء بفتنة ابن الأشعث الذي أعلن الحرب والتمرد والثورة على الدولة الأموية وطلب الخلافة لنفسه، وشرحت هذه القصة بالتفصيل. ولقد وجدت بأنه أخمد فتنة العراقين الكوفة والبصرة بلسانه وليس بحسامه، فلم يرتكب أي مذبحة ولم يستعمل سيفه نهائيا، وليس كما صوروه لنا أنه أسال الدماء أنهارا في الكوفة والبصرة. ولقد وجدت بأنه لم يستعمل السيف إلا دفاعا عن النفس مع من رفع السيف في وجه خليفة المسلمين واختار القتال بدلا من المصالحة والمسالمة، وبعد أن أقام عليه الحجة كما حصل مع عبد الرحمن بن الأشعث الذي لجأ إلى السيف والقتال ورفض أي تفاهمات أو مفاوضات. ولقد وجدت أن الحجاج بمجرد أن ينتصر يتوقف عن القتال ومطاردة المنهزمين ولا يلجأ إلى الانتقام وسفك الدماء، فهدفه هو فقط إخضاع المتمردين إلى طاعة ولي أمر المسلمين الخليفة عبد الملك بن مروان وتوحيد صفهم خلفه. ووجدت في سيرته الوفاء والطاعة لأولي الأمر من المؤمنين والولاء لدولة الإسلام في زمن أصبح فيه كل من امتلك عصبية قبلية أو له صلة بالنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة أو أمهات المؤمنين واتبعه بعض نفر خلع نفسه عن الدولة والحاكم وأعلن نفسه أميرا وبأنه الخليفة الشرعي، فلم يعرف الخيانة ولا الغدر، فقد كان يستطيع أن يعزل عبد الملك بن مروان أو في لحظة وفاته أن يعلن نفسه خليفة بما لديه من قوة وسيطرة، ولكن وجدت بأنه بعد أن قضى على جميع الطامعين لكنه بقي على عهده وبيعته ووفائه له ولبني أمية، إلى آخر يوم في حياته، وهذا ما ورد في وصيته التي ذكرناها آنفا، وحيث أنه كان أول من بايع الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين وعلى السمع والطاعة. ولقد وجدت أن الحجاج كان سياسيا بارعا في تعامله مع قادة جنده ومن عينهم ولاة على الأمصار، وحسن اختياره لهم ومواقفه الصلبة مع الأعداء، وإداريا ماهرا في شؤون دولة متعددة القوميات واللغات والعصبيات والديانات والثقافات، قادرا على مواجهة الشدائد وركوب المخاطر. عرف عقول الناس وأخلاقهم وطبائعهم ونفوسهم، ومتى كانت الشدة تجدي وتقدح، وكيف يكون اللين منجيا ومصلحا، فكان عالم نفس في التعامل مع الرعية. ففي الحجاز نراه قد وعظ وصبر وأمهل وانتظر، ثم قال وأسمع وضرب فأوجع. أما في العراق نجده هدد وتوعد، جلس فتوسد، أنذر فأنظر، قال ففعل. فعندما خرجوا عليه واستخفوا به احتد واشتد، وحزم وحسم وردع بكل قوة، وكان الفاتح العظيم، فكان يكافئ المجد المبدع المجاهد ويعاقب المتكاسل المتهاون، حتى قيل ليس مثله لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه. قوي الشكيمة، صلد العزيمة، نافذ البصيرة، حازم حاسم غير متردد. ولقد وجدت بأنه انتصر على أباطرة الهند والسند والصين، فلم يهزم ولا في معركة، سواء في إخماد الفتن أو في الفتوحات، مثله في ذلك مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي لم يهزم ولا في معركة واحدة. وأن الدولة الإسلامية في عهده بلغت أوج قوتها وعظمتها واتساعها شرقا وغربا، ولم تبلغ هذا البلوغ أي إمبراطورية في التاريخ. لقد وجدت بأنه حج البيت الحرام واعتمر أكثر من مرة، وعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكان مقيما لشعائر الله معظما لها. وقد وجدت بأنه كان خادما للقرآن ومنقطا ومقسما له أجزاء وأحزابا وأرباعا. لقد وجدت أن الحجاج كان عادلا يطبق الحدود والقصاص، ولا أحد عنده فوق شرع الله مهما كانت منزلته ومهما كان نسبه، فالعدل أساس الملك، قاعدة شرعية. فمن العدل كان يلقى الاستحسان، ومنه كان يرعب ويخيف، وقد شرع الله القصاص في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فكيف يكون القصاص إلا بتطبيق شرع الله في القاتل والسارق والزاني والغاش وشارب الخمر والخارج عن الطاعة والساعي في الناس بالفتنة؟ وكيف السبيل لاستتباب الأمن وإشاعة السلام الاجتماعي ونصرة الحق إلا بالوازع الديني والقدوة الحسنة والإرشاد أو السلطة القوية وإقامة حدود الله؟ لقد وجدت بأن الحجاج يخشى الله ولم تأخذه العزة بالإثم، فهو القائل إن ذنبي وزن السماوات والأرض، وظني بخالقي أن يحابي، فلئن من بالرضا فهو ظني، ولئن من بالكتاب عذابي، ولم يكن ذاك منه ظلم، وهل يظلم رب يرجى لحسن المآب؟ فكان المؤمن الخاشع لله ويرتجي عفوه، الراضي بقضائه، المقر بذنبه، وكفاه قوله إن امرؤ أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ذنبه ويستغفر ربه من ذنبه ويفكر فيما عداه لجدير أن يطول حزنه ويتضاعف أسفه. كان اقتصاديا ماهرا، فصك العملة وجمع الخراج وصرفه في مصارفه الشرعية، اهتم بكتاب الله فأجزل العطاء للعاملين عليه، وعمل على تشكيله وتنقيطه ليسهل قراءته واستيعابه. وكلمة أخيرة أختم بها كتابي هذا عن الحجاج، أظن الآن أن الصورة أصبحت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فلماذا إذن كل هذا التشويه والطعن في الحجاج؟ فما كان الحجاج نبيا ولا رسولا ولا معصوما، وإنما كان بشر يخطئ ويصيب، وحسبه في ذلك أنه لم يكن خائنا في زمن الخيانة، ولم يكن فاسدا في زمن الفساد، وكان خامدا للفتن وليس مثيرا لها، وكان حاسما حازما غير مترددا في مواجهة الأخطار والفتن والثورات. كان همه الأكبر الحفاظ على الدولة الإسلامية الأموية ومنع تفككها وانهيارها، فوفقه الله إلى ذلك، مما أثار غيظ وحنق أعداء بني أمية عليه، فشوهه من لم يرق لهم ذلك تشويها وطعنوا به طعنا كبيرا. إن الحكم لله والقضاء منه وبه، وهو علام الغيوب والمطلع على سرائر العباد، هو أعلم بالمتقين. وقد خطر على ذهني سؤال خطير بعد هذه السيرة المفعمة بالأحداث المصيرية والخطيرة: ماذا كان سيؤول حال الدولة الإسلامية الأموية التي خلفت الدولة الراشدة وحملت راية الإسلام ورعاية المسلمين من بعدها، والدفاع عن الإسلام والمسلمين وحماية ديارهم والحفاظ على فتوحاتهم والاستمرار بها ونشر الإسلام في الأرض، لو لم يسخر الله الحجاج لإخماد الفتن والثورات التي اجتاحت جميع ولاياتها وأصبحت تهدد وجودها؟ فلو لم يتم القضاء على هذه الفتن والتمردات والثورات في مهدها، واستقل كل مدع بأنه أحق بالخلافة، وكل ثائر ومتمرد وخارج على الخليفة عبد الملك بن مروان في الولاية التي سيطر عليها، فكم دولة ستكون، وكم إمارة، وكم خلافة، وكم خليفة، وكم راية، وكم جيش؟ وهل سيبقى إسلام ومسلمون لولا أن تكفل الله بحفظ دينه، فسخر من عباده من يقوم بهذه المهمة الدينية، فكان هو الحجاج؟ فحتما لو لم ينجح الحجاج في مهمته، كان الأمر سيكون كما حصل للخلافة الأموية في الأندلس في أواخر عهدها، عندما تفتتت الدولة في الأندلس إلى دول ودويلات وإمارات وأمراء، طوائف متناحرين، تحالف الكثير منهم مع الصليبيين ضد بعضهم بعضا، ودفعوا لهم الجزية. وفي ظل هذا الوضع بعث الله المجاهد البطل يوسف ابن تاشفين قائد دولة المرابطين في المغرب الإسلامي في عام 1086، فخاض معركة الزلاقة الشهيرة التي انتهت بانتصار المسلمين انتصارا عظيما على جيوش القشتاليين الصليبيين، والتي كانت سببا في إطالة عمر الدولة الأموية الأندلسية 400 عام، حيث سقطت الأندلس في يد القشتاليين الصليبيين سقوطا مدويا عام 1492 ميلادي. وبعد 400 عام، عندما تفتتت الدولة الإسلامية في الأندلس إلى دول ودويلات وأمراء طوائف وعادوا الكرة للتحالف مع الصليبيين مرة أخرى، كانت النتيجة سقوط دولة الأندلس الإسلامية التي كانت هي أيضا أموية سقوطا مدويا، والقضاء على المسلمين في الأندلس قضاء مبرما. فحتما والله أعلم لو لم ينجح الحجاج بذلك لسقطت الدولة الأموية في ذلك الحين المبكر لظهور الإسلام والفتوحات الكبرى، ولعاد الفرس إلى العراق، وعاد الروم إلى الشام وإلى مصر وشمال أفريقيا، وشكلت محاكم التفتيش، وكان مصيرها كمصير الأندلس. وبالفعل بعد الحجاج بأربعين عاما تقريبا سقطت الدولة الأموية على يد بني العباس الذين أقاموا الدولة العباسية على أنقاضها، فكتبوا تاريخ بني أمية كما يحلو لهم وبما يبرر خروجهم عليهم وإسقاطهم لدولتهم، فشوهوا هذا التاريخ، ونال الحجاج النصيب الأكبر من هذا التشويه، فشيطنوه وجعلوه شيطانا رجيما بسبب أنه كان سببا في امتداد عمر الدولة الأموية لعدة عقود. فعندما يكتب تاريخك عدوك فكيف لا يشيطنك؟ هذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي، رجل العصر الأموي، ذلك العصر الذي حفل بكل المتناقضات والحركات السياسية والفكرية، رجل أخذ من الإسلام بساطة العقيدة ويسر الشريعة، ولم يشغل عقله بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وعمل في إطار التوحيد المطلق لله سبحانه وتعالى، لم يطعن في الصحابة، ووقر وبجل آل بيت النبوة. لم تكن قسوته إلا على رؤوس الضلالة والخارجين على الخلافة والناكثين للعهود. في صدر الدولة الإسلامية وفي ظل اتساع الأمصار ودخول أقوام شتى من أصحاب المواريث الثقافية المختلفة في الإسلام، كان لابد من كل الجهود وترشيد الاجتهاد والعمل على استمرار النهج النبوي في الدعوة، وعندما شاعت الفتن كان لابد من الإمساك بزمام الأمور بقوة تخضع المارقة وتعيد الشاردة وتقصي الطامعة، ولله في ذلك شؤون. فأرجو من الله أن أكون قد وفقت فيما أوردته في هذا الكتاب، وهو إنصاف رجل من أعظم رجال المسلمين، وبطل من أعظم أبطالهم، وقائدا من قادة الفتح المبين الذين لا ينافسون بالفتوحات، فهو في مصاف قادة القادسية واليرموك، أرادوا من الطعن به الطعن بتاريخنا المجيد وأبطاله العظام، فهم جعلوا من تاريخنا صفحات سوداء فيها نقاط بيضاء لا تكاد أن ترى إلا بالمجاهر، حتى يسودوه في عيوننا، حتى يجعلونا نكره هذا التاريخ ونتخلى عنه، فلا نعود نفتخر به ونتخذه نبراسا للأجيال، ونتخذ من أبطاله قدوة حتى لا نعمل على استعادة مجدنا المفقود. فالأمة التي ليس لها تاريخ ليس لها وجود. اللهم اغفر للحجاج وارحمه، واكتب له أجر المجاهدين ومنزلة الشهداء، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. واللهم إن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وإن أصبت فمن الله، والحمد لله رب العالمين. انتهى الكتاب بحمد الله. وهكذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وأشكركم جزيلا على صبركم ووقتكم، والحمد لله رب العالمين.